الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد صاحب الخلق العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. وأما الزائد عليها فأموره، الزائد على ما تقدم من قصر الصلاة، شروط القصر، شروط القصر الخمسة. نعم، هناك شروط زيادة يعني. نعم، الأول زادها الشارح يعني. نعم، الأول يشترط كونه مسافرا في جميع صلاته. إذا أقام في طرف من صلاته، بمعنى أنه لو أحرم والسفينة مجارية أو حتى ووصل إلى بلده وهو مثلا في الركعة الثانية، نعم، وصل إلى البلد صار مقيما، عليه أن يتم. نعم، ولو بدأ الصلاة وهو مسافر، لكنه يشترط للقصر أن يسلم قبل وصول سفينته أو طائرته إلى بلده. نعم، فلو انتهى سفره فيها كأن بلغت سفينته مثلا دار إقامته، أو شك في انتهائه، أتم لزوال سبب الرخصة في الأولى. أتم لأنه وصل. نعم، وصل دار الإقامة، وسبب القصر إيش؟ سبب القصر هو السفر. نعم، وللشك وقد انتهى الثاني. وقد انتهى السفر. نعم، بوصوله إلى، نعم، دار الإقامة، إذن علينا ولشكه في الثانية، لأنه شك في الصورة الثانية. نعم، لأن ما هل إنه وصل قبل أو بعد أو قبل، يرجع إلى الأصل وهو الإتمام. شيخنا، فلو انتهى سفره فيها في الصلاة، في أثناء الصلاة. في أثناء الصلاة. والثاني يشترط قصد موضع معلوم معين. الشرط الثاني الزائد يشترط للمسافر حتى يجد له القصر أن يقصد مكانا معين، موضع. نعم، بلد معين أو أرض معينة. يعني قالوا الهائم الذي لا يدري أين يتوجه، أو مثلا ما يقال قال قصد موضع معلوم، سواء كان معين أو غير معين. معلوم. أو غير معين. نعم، أما الهائم أو راكب التعاسيف ما يدري أين يتوجه. واحد ماشي هكذا بدون، نعم، مقصد، يعني ما عنده مقصد معين، هذا لا يخسر. نعم، معين أو غير معين أول سفره، ليعلم أنه طويل فيقصر. يعني حتى لماذا اشترطنا عليه هكذا؟ يعني اشترطنا ليعلم هو شيخ على الأقل، ليعلم هو إيه ليعلم أنه طويل، إيه حتى يعلم هل أنه طويل فيقصر، هل سفره طويل حتى يقصر، أو أنه قصير حتى يتم. نعم، شيخ، هون الفاء مو بعد هون إن فيقصر، ما هي معطوف على فيعلم فيقصر. أيوة، فيقصر حتى يعلم فيقصر. نعم، أولى أو لا، أو كان قصيرا، أو أيوة، كان السفر قصيرا حتى لا يقصر. نعم، أو لا، فلا يقصر هائم. بناء على ذلك لا يقصر الهائم، فلا قصر لهائم. بالله عندك هائم، عندك فلا يقصر، إذا فلا قصر، فلا يقصر هائم. هائم هذه نسخة ثانية، يعني لأن يعني المعنى صحيح. ما هيك شيخ؟ فلا قصر لهائم، فلا يقصر هائم، فلا يقصر هائم نسخة ثانية، وهو من لا يدري أين يتوجه. أيوة، وإن طال سفره، حتى ولو طال سفره، وإن طال سفره، نعم، لانتفاء علمه بطول أوله، لأنه يعني في الأول ما كان يعرف أين، متى يعني، إما يعني أين وجهته، هل هي طويلة ولا قصيرة من البداية. نعم، ولا طالب غريم، ولا يقصر طالب غريم أو آبق. يعني الآبق معطوف على الغريم شيء؟ طالب وآبق، وصل أن نقول آبق أيضا. آبق معطوف على الطالب. لا يقصر آبق. أيوة، ولا طالب. ولا يقصر طالب آبق. يعني واحد هرب له عبد. طالب غريم أو آبق. يبحث عنه. طالب آبق بيصير. يجوز هذا وهذا. أو عبد آبق أبق عن سيده أيضا. يجوز. بس شيخ مول أو آبق أو لا؟ يعني مثلا ولا لا نفس الشيء؟ يعني هو الـ لماذا نقول أولى؟ لأنه معطوف على الطالب أو معطوف على الغريم. طالب غريم يجوز هذا، يصلح هذا، يصلح هذا. ولا يقصر آبق ولا آبق، أي طالب آبق أيضا. يجوز هذا. إذن ولا طالب، يعني المعنى في الحالتين أنه لا يدري أين يتوجه. نعم، لكن الآبق إذا قصد بلدا معينا أو جهة معينة، الآبق نفسه شأنه إيه، وكانت مسافة طويلة ومسافة قصد يقصد. نعم، لكن هو قصده أنه الذي يهيم على وجهه، والمهم أنه يهرب، ولكن لم يحدد جهته، هذا لا يخسره، لأن علل قبل. نعم، لأنه لا تعرف المسافة، هل هي مسافة قصر أم لا؟ نعم. إذن ولا طالب غريم أو آبق. طيب عندك في الحاشية قال معطوف على إيش؟ عندك ذكر هذا في الحاشية؟ يعني شيخ هو لا ما قال. ولا آبق ما لم يذكر هذا. طيب. نعم. إحنا في كتب يعني عم في كتعمت السالك أنت ما مرت يعني معك أن الآبق لا. يعني هو شيخنا هون أنا شو اسمه يعني إنه المؤلف باعتباره بيختصر كتير، ما معقول يرجع يذكر لك نفس السبب يعني طالب الغريم أو طالب الآبق. يعني إيه. إنه ينوع يعني. آه. فهو يعني من عادته يختصر. ممكن ممكن احنا قلنا يجوز هذا وهذا. نعم. اذا ولا طالب غريب او آبق يرجع متى وجد ومتى وجده. ها شيء. وبالتالي طالب ولا يعلم موضعه. ايه. اذا يعني هذا ظاهر انه طالب غريم ولا آبق. ايوه. لانه هذا الطالب يقول متى وجدته ولو أيوة. كان مسافة قصيرة ارجع الى بلدي. نعم. إن قصد هذا استثناء. نعم. أيوة. لما قال نعم. قال نعم استثناء مما اعتقد. إن قصد سفر مرحلتين أولا أو أول سفر كأن علم أنه لا يجد مطلوبه قبلهما، يعني قيل له أنه في البلد الفلاني، يعني راح واحد رآه في البلد الفلاني والبلد الفلاني مثلا بعيد يعني مرحلتان فأكثر. شيخنا لما يقول فقال أنا مثلا أنا مو أقل من مرحلتين سوف أقطع مرحلتين فأكثر. أيوة. في هذه الحالة يجوز أن يخسر لأنه حدد من البداية. أيوة. شيخنا لما يذكر في الكتب نعم يعني استثناء عما قبل عما مما تقدم جاز له القصر. أيوة. كما في الروضة وأصلها. أيوة. وكذا لو قصد الهائم سفر مرحلتين أيضا الهائم قال أنا سوف أسافر إلى البلد الفلاني أو الجهة الفلانية أو الأرض الفلانية وهي مرحلتان أيضا يجوز له القصر. إذن الهائم الذي لم يحدد مقصدا معينا هذا. أيوة. هو الذي لا يقصر. أيوة. لكن إذا حدد بلد أو أرض معينة وهي مسافة قصر يقصر. أيوة. نعم. كما شملته عبارة المحرر الرافع. هو إيش هذا المحرر؟ كتاب للرافعي هو أصل رافعي. أصل منهاج الطالبين. أصل منهاج الطالبين للنووي واختصره من من المحرر. النووي اختصره من المحرر. نعم. ولو علم الأسير أن سفره طويل أن سفره طويل ونوى الهرب إن تمكن منه لم يقصر قبل مرحلة يعني أخذوه من بلاد الإسلام أخذه الكفار أسيرا ويعرف أن المسافة التي يقصدونها بعيدة ولكن في نيته أنه متى سنحت له الفرصة يهرب. نعم. يهرب ويرجع إلى بلاده هذا لا يخسر لأنه ما لا يعرف متى تستمر الفرصة يمكن بعد 20 كيلو أو 30 أو يعني ما يدري. نعم. لم يقصر قبل مرحلتين ويقصر لكن إذا قطع مرحلتين إذا قطع الأسير مرحلتين الآن تحقق أنه قطع مسافة القصر. نعم. له أن يقصر بعد ذلك له. نعم. أن يقصر بعد ذلك. نعم. سواء رجع. أيوة. رجع يعني هرب أو استمر معه. أيوة. إذا ويقصر بعدهما بعد المرحلتين. نعم. ومثل ذلك. نعم. يأتي في الزوجة والعبد كذلك الزوجة قبل الزوجة ممثل الآن الزوجة الآن تقول للزوجة أنا أروح المكان الفلاني يلا جهز حالك هو لازم يسأله علشان يقصر ولا لا ما يخسر هي الزوج يعني الزوجة يعني هي تبددت قبل العلي. يلا يا مرة نمشي يلا يعني تغيرت العلي إيه. يلا ضب أغراضك يلا توكل يلا امشي ما تسأل وين ما تمشي مع زوجها. أيوة. إذا ما تعرف أين وجهة زوجها وأنه مسافة بعيدة مسافة لا تخسر. أيوة. نعم. نعم. وكذلك الجندي أيضا الجندي مع القائد. نعم. يلا في نفير طيب فين ما مع غير معروف قد مسافة قليلة أيضا ولا يسأل طبعا عادة الجندي ما يسأل القائد إلى أين. نعم. والعبد كذلك يعني كل من أمره ليس بيده إنما بيد يعني بيد غيره. نعم. إذا لم يعلم أن المسافة بعيدة مسافة قصر لا يقصر. نعم. لكن إذا تسرب إليه معلومة أو يعني حصل لهم علم أن المسافة بعيدة يقصره. نعم. إذن ومثل ذلك يأتي في الزوجة والعبد إذا نوت الزوجة أنها متى تخلصت من زوجها رجعت اي هذا بالنسبه للاسير يعني زي الاسير. كيف نعم. كيف تخلصت من زي طلقها؟ لا لا اذا طلق او تهرم منه ايضا او تهرم نعم. والعبد انه متى عتق رجع رجع نعم نفس الأسئلة. والعبد أنه متى عتق يعني هكذا ينوي أنه متى عتق متى اعتقه سيده يصير أمره بيده يكون نعم. أمره بيده فيرجع. فلا يترخصان قبل مرحلتين حتى يقطع مرحلتين مثل الأسئلة زي نفس الأسئلة. ولو كان لمقصده طريقان طويل ولو كان لمقصده الذي يتوجه إليه أو توجه إليه طريقان طريق يعني 70 كيلو طريق 80 كيلو يعني واحد يعني مسافة قصر واحد لا دون مسافة القصر هل يقصر أم لا إذا سلك الطويل مع وجود القصير؟ نعم هنا تفصيل في المسألة الآن سيأتي معنا. طويل يبلغ مسافة القصر وقصير لا يبلغها لا يبلغ. فسلك الطويلة لغرض ديني ودنيوي. سلك الطويلة نعم الطويل نعم يجوز القصر فيه نعم لكن هل يقصر لو سلك الطويل مع وجود القصير؟ أيوة. ينظر يعني نعم. فيه تفصيل إن كان لأجل غرض لأجل سبب يعني غرض أو فائدة ديني أو دنيوي نعم. ديني مثلا يمر على أناس يسلم عليه من أهل العلم أهل الصلاة نعم. أو نحو ذلك أو زيارة أو صلة رحم نعم. أو دنيوي كأن يكون يعني فيه مياه آمن. سهل. وأنه آمن وذاك الطريق هذا منقطع ما فيه لا أكل ولا أو أمان مثلا أو أن هذا الطريق يعني سهل وهذا فيه تعسفات مثلا القصير نعم نعم كسهولة طريق أو أمن أو أمن جاز له القصر يعني هذه لوجود الشرط وهو السفر الطويل المباح لأن السفر طويل وإن سلك وسلوك الطريق هذا يعني سلكه لمنفعة نعم. دينية أو دنيوي وإن يعني ليس لمجرد القصر هو لم يسلكه لمجرد أيوة. القصر لم يسلكه لأجل أن يقصر فقط نعم. لأنه هناك أسباب يستفيد يعني وإن سلكه لمجرد القصر نعم. أو لم يقصد شيئا أو لم يقصد شيئا هكذا اتفاقا بدون أن يقصد شيئا كما لم يقصد نعم كما في المجموع فلا قصر فلا قصر لأن هناك طريقة أقصر من هذا فما لأن القصر عندنا يعني رخصة نعم والإتمام عزيمة والرخصة يلجأ عند الحاجة وما دام هناك طريق سهل وقصير ونعم وفيه أمن يعني لماذا يتركه ليقصر فقط ما اعتبروا هذه لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرض بس لمجرد القصر فقط نعم ولو تبع العبد أو الزوجة أو الجندي مالك أمره في السفر أيوة. ولا يعرف كل واحد منهم مقصده نعم. فلا قصر لهم إذا لو عرف بعضهم المقصد أو كلهم عرفوا المقصد وكان طويلا سفرا طويلا يقصروا هذه المسألة على فرض أنه لا يعرف أنهم لا يعرفون نعم. يعني المقصد وهذا قبل بلوغهم وهذا أيضا يعني أنهم لا يقصرون هذا مشروط هذا قبل بلوغهم مرحلة مسافة القصر لكن إذا بلغ كل منهم الزوجة والجندي والعبد كل بلغ مسافة القصر تبين لهم أن سفرهم طويل وأنه يجوز لهم الترخص إذا لهم أن يقصروا بعد ذلك نعم. أما قبل ذلك يعني قبل بلوغ مسافة القصر ليس لهم ذلك الاحتمال أن الزوج أو السيد أو القائد يرجعون الاحتمال رجوع قبل المسافة يمكن أن سيكون سفرهم 60 كيلو أو 50 كيلو مثلا لذلك لا يقصروا فإن قطعوها قصروا كما مر في الأسير نعم. فلو نووا مسافة القصر نعم وحدهم دون متبوعهم قصر الجندي قصر الجندي غير المثبت في الديوان اسمع نعم. فلو ايش نووا فلو نووا مسافة القصر الزوجة يعني كلهم الزوجي والجندي والعبد أيوة. نووا في هذا السفر أنهم سوف يقطعون مسافة القصر، يعني يسافرون مسافة، يعني سفر طويل دون متبوعهم، دون المتبوع، يعني المتبوع من هو؟ الزوج، الزوج وال وال والجن والقائد، والقائد والسيد، والسيد نعم. أي نعم. قصر الجندي، قصر الجندي غير المثبت في الديوان، الذي ليس له اسم في ديوان الجند، يعني دون الزوج، يعني المتطوع مقصود فيه دون الزوج ولا دون الزوج والعبد. لماذا؟ قال لأنه، لأن الجند، رحم السلام ورحمة الله شيخ دكتور، قصر الجندي غير دونهما، دون الزوجة، دون الزوجة والسيد والعبد. قال لأنه، لأن الجندي يستطيع أن يتمرد على القائد غير مثبت شيخنا في الدنيا. إيه غير مثبت. إيه ممكن أن ينشق عنه. يقول لأن أيوة ينشق. يقول أنا إيه. أما الزوجة والعبد لها ليس لهم ذلك. أيوة. قال لأنه حينئذ. يعني قد يملك أمر نفسه الجندي. ومن ثم لو نوى مسافة قصر له أن يقصر، حتى لو لم يكن يدري القائد، هل قائده هل يطيل السفر أم؟ له ذلك، لأنه عنده نوع استقلالية، يعني يستطيع أن يتمرد على. أما الزوجة لا، والعبد لا يقصران، حتى لو نووا مسافة القصر، حتى لو نووا أنهم سوف يقطعون مسافة، الاحتمال أن الزوج والسيد لا يقطعون مسافة القصر. نعم. قال لأنه حينئذ ليس تحت يد الأمير وقهره. هنا لأنه غير مثبت في الديوان، يعني متطوع. أيوة. أما إذا كان يفهم منه، إذا كان لا جندي رسمي يعني إجباري، الآن في عندنا إجباري وفي متطوع. أيوة. إذا كان غصبا عنه لا، أمره ليس بيده. نعم. لا يخسر. بخلافهما، بخلاف الزوج فنيتهما كالعدم لاغية. أما المثبت في الديوان. أيوة. فهو مثلهما مثل الزوجة والعبد، لأنه أيضا مقهور تحت يد الأمير، ومثله الجيش. نعم. والجيش يعني مع القائد نفسه. طيب. والثالث من شروط التي زادها الشيخ. نعم. يشترط للقصر مجاوزة سور مختص بما سافر منه كبلد وقرية. يعني يبدأ القصر من مجاوزة السور، سور بلده إن كان لها سور. البلد قديما كانوا يسورون البلدان خشية الأعداء، يبنون يعني سور حول البلد، فيشترط يعني لا يقصر قبل أن يخرج من السور، يعني حتى لو البلدة كبيرة. نعم. إن لم يكن للبلد سور فمجاوزة العمران. أقول أنا شيخنا يعني أمر مختلف. عمران البلد، يعني آخر عمارة تابعة للبلد. طبعا يعني هو إما يذهب إلى الطائرة أو إما يذهب إلى القطاع. السلام عليكم. الله. نعم. أو يذهب إلى القطار. إيه. أو يذهب إلى الطائرة. إيه. يعني المطار، المطار خارج البلد عادة. يعني هل يبدأ من المطار نفسه أو من البيت حتى؟ لا، من حدود مدينته التي هو فيها. إيه؟ إذا كان المطار خارج البلد. قصر السكون داخل البلد. إيه. ها؟ الكويت داخل البلد. الكويت لا، لأن عندنا في حولي الآن، إذا خرجنا من حدود حولي نقصر، سواء مررنا بخيطان أو مررنا بمكان آخر. ما طلعنا من دائري الرابع. هو سيأتي معنا إذا كانت القرى متصلة. هذه قالوا البناء متصل، قالوا فيه يقولون على حسب العرف، إنه إذا كانت هذه تعتبر هذه حدود البلدة هذه والبلدة هاي أو القرية هذه أو القرية هذه حسب العرف. لكن مطار الكويت ليس يعني هو محل إقامة لجميع الكويتيين. الذي في الجهرة مثلا يعني إذا وصل للمطار يقصر حتى يصل إلى الجهرة مثلا. نعم. إذا يشترط للقصر مجاوزة سور مختص بما سافر، إن كان لها سور، كبلد وقرية، وإن كان داخله أماكن خاربة، حتى لو كان ومزارع أماكن فاضية يعني فارغة غير مبنية، يعني مهما اتسع السور، مهما كان السور بعيد عن البنيان، يشترط مجاوزة السور. لأن جميع ما هو دا لأن جميع ما هو داخله داخل السور معدود مما سافر منه من بلده يعني نعم. لا يقصر حتى يتجاوز هذا كله. فإن لم يكن له سور مختص به بأن لم يكن له سور بالمرة مطلقا أو في صوب أو في صوب سفره أو في جهاته أو كان له سور يعني ليس له سور في جهته في جهة الغرب مثلا هو يريد أن يسافر للغرب نعم. أي نعم. طيب أو كان له سور غير مختص به أي نعم كقرى متفاصلة نعم جمعها سور أو كانت هناك قريتان أو ثلاث متفاصلة ولكن جمعها سور واحد ولكن حولها سور واحد حول القرى كلها يعني. إذن كقرى متفاصلة جمعها سور فأول سفره أوله أي سفر نعم. فأوله مجاوزة عمران كل عمران لا عمران عمران لا عمراني مجاوزة عمراني إيه عمراني إيه عمران إيه عمراني إيش بعدين وإن تخلل عمران يعني مضاف ولا بدأ عمران إيه أيوة مجاوزة عمران وإن تخلله خراب أيوة مجاوزة عمران أيوة في الصور هذه كلها نعم وإن تخلل إذا لم يكن هناك سور نعم هذه الصورة صورة أو كان هناك سور ولكن ليس في جهة مقصده يعني ليس في الطرف الذي يخرج منه بل في طرف ثاني سور أو هناك سور ولكن ليس خاصا بقريته إنما السور حول قريتين أو أربع أو ثلاث قرى مثلا نعم. لا مجاوزة في هذه الأحوال السور لا يراعى مجاوزة السور لا تراعى أيوة. إنما يراعي مجاوزة حدود قريته أيوة بلده الذي هو المدينة أو الحلة أو القرية التي هو بها نعم. نعم. الحلة حلة الحلة البنية البيوت الشعر يعني خيام الحلة هاي. مجمع الخيام أيوة. في الصحراء أيوة. مجتمع الخيام يسمى حلة نعم. إذن فأوله مجاوزة عمران وإن تخلله خراب لا مجاوزة خراب بطرفه مجاوزة العمران هجرة بطرفه هجرة للتحويط بطرفه ولا بطرفه بطرفه بطرف العمران يعني هجرة هجرة ترك بالتحويط على العامر أو هجرة بأن كان يعني فصل بين المهجور وبين العامر فاصل نعم يعني بلدة ما فيها سور ولكن في هناك عمران العمران في عمران مسكون جديد وفي بعده عمران مهجور أو قديم أو متهدم مثلا إذن هجر العبرة بمجاوزة العمران المسكون يعني اللي فيه سكنة وفي ناس يعني أما المهجور أو الخراب لا عبرة هذا يعني يقصر فيه نعم هجر بالتحويط على العامر أو زرع بقريته سواء هجر على التحويط بالعامر وفصل عن المهجور أو زرع نعم. يعني شجر فاصل بينه وبين العمران وبين المهجور يعني شنو المقام بالتحويط عن العامر يعني انفصل عن العامر بحيث انفصل المهجور عن العامر بالتحويط أو زرع أو يعني التحويط بالجدار أو زرع بالزرع يعني بالشجر نعم. يعني بقرينة ما يأتي أي نعم أو اندرس بأن ذهب أو اندرس يعني بلية وصول حيطانه بليت نعم نعم لأنه ليس محل إقامته أي يعني هذا ليس مكان سكنه يعني بخلاف المهجور ليس مكان سكنه نعم بخلاف ما ليس كذلك فإنه يشترط مجاوزته أيوة. كما صححه في المجموع نعم يعني إذا كان عمران كان عمران مسكون غير مهجور حتى لو تباعد نعم يشترط مجاوزة نعم ولا مجاوزة بس والبساتين لا يشترط أي ومزارع كما قد تمتد البساتين والمزارع نعم. بعد العمران يعني بعد العمران هناك بساتين تابعة للبلدة يعني ومزارع تابعة للبلدة لا يشترط مجاوزتها نعم إنما يشترط مجاوزة العمران فقط نعم كما فهمت بالأولى العمران المسكون غير المهجور نعم كما فهمت بالأولى وإن اتصلتا يعني إذا كان المهجور العمران المهجور لا يشترط مجاوزته فالبساتين والمزارع بطريق الأولى لا يشترط مجاوزتها وإن اتصلتا بما سافر منه أو كانتا محوطتين لأنهما وإن اتصلتا المزارع والبساتين والمزارع وإن اتصلتا يعني وإن اتصلتا بالمسكون أو بالمكان الذي ساكن نعم ولو كان بعدهما بعد هذه المزارع والبساتين سور أيضا يعني لا يسترد من جاوزة البساتين ولو بعدها سور وإن اتصلتا بمسافة منه أو كانتا محوطتين لأنهما لا يتخذان للإقامة وحتى لو الناس تذهب إليها مثلا في الخميس أو في السبت أو يعني هذا ليس محل إقامة ولو كان بالبساتين قصور أو دور يعني فلل يعني في بعض الناس اتخذ لها في المزارع فلل تسكنها في بعض المناسبات في بعض فصول السنة لم يشترطوا لم يشترط مجاوزتها على الظاهر في المجموع يقول لك في الظاهر لأنها ليست إقامة رسمية يعني مقام مؤقت يعني يأتي مثلا في الشهر أو في الأسبوع يوم يومين ويترك إذا على الظاهر في المجموع خلافا لما في الروضة وأصلها هو ظاهر المجموع يقول لم يشترط مجاوزتها حتى ولو كانت تسكن في بعض أوقات في الروضة يضمن عبارة الروضة يقول لا يشترط مجاوزة هذه البساتين التي فيها عمران تسكن في بعض الأيام يقول ويرجح هنا ما في المجموع على ما في الروضة قال لأنها ليست من البلد يعني في العرف ليست من البلد عرفا خارج البلد والقريتان المتصلتان يشترط مجاوزتهما كليهما لأنها متصلتان شيخنا للاتصال وأوله لساكن خيام كالأعراب وأول السفر أوله أي السفر لساكن خيام كالأعراب لمن للأعراب مثلا يسكن الخيام مجاوزة آخر خيام حلة الحلة هي المجتمع مجاوزة خيام الأعراب عندهم عادة يعني في سكن البادية أنا رأيتهم وسكنت معهم أيضا أنا كنت أعرابيا ما كنت أنصار الشيخ أعرابيا جلفة تجد أحيانا 10-15 بيت قريبات من بعض يعني بيت هنا وبعد 10-20 متر بيت وبعد 10-20 متر بيت ثم تجد بعد مشيت شوي تجد بيت يبعد عن مثلا 200 أو 500 متر لا يشترط مجاوزة آخر بيت مثلا الحلة اللي هي المجتمع اللي هي قريبة من بعضها يشترط مجاوزتها أما لو كان بيت يعني يبعد عن الحلة مثلا نص كيلو أو أقل لا يشترط مجاوزته إذن وأوله لساكن خيام كالأعراب مجاوزة حلة فقط ومع مجاوزة عرض واد إن سافر في عرضه طيب إذا كان هم يعني هم سافر في عرض الوادي يشترط مقاطع الوادي عرضا وكان قد يكون 100-200 مثلا أو 100 أما إذا كانت لسهل الغاب مشكلة شيخ يخطع العرض أو يسافر في وادي حتى يمكن يبلغ 100 كيلو كل وادي لا يشترط لكن إذا كان في العرض يعني يشترط مجاوزته ومع مجاوزة مهبط إن كان في ربوة إذا كان يسكن في مكان عال يعني تل أو جبل والمهبط تحته يشترط لبداية سفره مجاوزة المهبط ومع مجاوزة مصعد أو كان ساكنا في الوادي وإذا سافر يضطر إلى أن يصعد الجبل ليسافر يشترط أيضا مجاوزة المصعد ومع مجاوزة مصعد إن كان في وهدة يعني منخفض هذا إن اعتدلت الثلاثة فإن أفرطت هذه إن اعتدلت يعني إذا كان مثلا المهبط قريب يعني ليس بعيدا لكن اتسع مسافة طويلة أو أن المصعد هو تحت في الوهدة لكن الصعود يستغرق وقت طويل مثلا أو أن الوادي في العرض إذا أراد أن يقطع العرض عريض جدا يعني يبلغ عدة كيلومترات مثلا لا يشترط مجاوزة هذا كله فإن أفرطت سعتها اكتفي بمجاوزة الحلة عرفا ما استمع البناء أو الخيام كيف شخص واحد يسافر في عرض الوادي يعني يقطع عرض الوادي فقط بعدين يكمل سفره وأحيانا تكون الخيام في الوادي أحيانا تكون الخيام يسكنون في الوادي. طيب. والوادي متسع يعني فيه ساعة 200 متر أو أكثر. هذا العرض تاع مش الطول يعني. لا مش شرط. طيب. أو كانوا يسكنون في أعلى قمة الجبل. يشترط النزول إلى المهبط. إلى المهبط حتى يبدأ. أو بالعكس يسكنون في أسفل الجبل والسفر يبدأ يعني من من من, من قمة الجبل. يشترط الصعود إلى القمة حتى يبدأ سفره. هذا كله في هذا إذا كانت المسافات قريبة. أما إذا بعدت هذه المسافات لا يشترط قطعها. لا يشترط قطع. إنما يشترط قطع المجاوزة. المكان الحلة المجتمع الخيام فقط. نعم. وينتهي سفره. وهذا ما تقدم هذه بداية السفر. وإذا رجع ينتهي سفره يعني يمتنع من القصر والجمع إذا ببلوغه المبدأ الذي سافرنا الذي اعتبرناه بداية السفر في الرجوع يعتبر نهاية السفر. إذن وينتهي سفره إذا عرفنا المبدأ نعرف المنتهى. نعم. وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره من سور أو غيره من وطنه. نعم. أو من موضع آخر. آخر على حسب ما تقدم معنا. كل ما اعتبرناه مبدأ للسفر يعتبر في الرجوع منتهى للسفر. نعم. أو من موضع آخر رجع من سفره إليه أو لا رجع من سفره أو لا وقد نوى قبل أو من موضع آخر رجع من سفره إليه أو لا وقد نوى قبل بلوغه وهو مستقل إقامة إذن رجع من سفره إليه أو لا أو لا مو هي الأصحين عندكم كلكم هيك ولا أو لا ونا لا تقف عند أو لا أو لا وقد نوى إيه؟ وقد نوى إيه هو أنا ما وقفت أو إيه؟ لا وقد نوى إيه؟ قبل بلوغه إيه نعم. وهو مستقل إقامة به يعني وقد نوى إقامة يعني يعني أنت يعني هذا صورته أن الإنسان مثلا سافر من بلد إلى بلد آخر وأقام به أياما ثم قرر السفر إلى بلد آخر فلما رجع إلى هذا البلد الذي سافر منه رجع وهو ينوي الإقامة به يبطل سفره. أما إذا لم ينوي الإقامة به أو كانت نية الإقامة غير مؤثرة يعني أقل من 4 أيام صحيحة يستمر قصره. سيدي بس التنويع هنا لا فائدة منه لأنه ذكرت هناك في المسألة لأنه قال وينتهي سفره ببلوغ مبدأ سفره من سور أو غيره من وطني إلى آخره. طيب. هذه الاحتمال الأول أو من موضع آخر غير مبدأ سفره. تمام. أو من موضع آخر مبدأ سفره من جهة الغرب. أقصد عفوا بس وجاء من جهة الشرق مثلا. نعم لا بس لو كملت هكذا أو من موضع آخر رجع من سفره إليه أو لا أو لا إيه هذا مقابل ماذا سمولان لم لا. رجع من سفره أو موضع آخر رجع من سفره إليه أو لا أو لا هذا مقابل ماذا يعني ما هو أو لا هذه أو لم يرجع إليه يعني ولا أو كيف يعني يعني هيك ستصبح العبارة قلنا أولى وبعدين أولى وبعدها وقد نوى قبل أنا رجع من سفره أولى ملحشمة رجع من سفره لأنه إذا كان موضع هم احتمال منتهى السفر احتمالين إيه؟ مبدأ السفر إيه نعم أو موضع آخر من جهة أخرى بس هو لأنه إذا جعلنا أولى يصبح ثلاثة يصبح عندنا 3 أشياء. طيب أو لا أو رجع كيف العبارة؟ ممكن نقرأ من العبارة. أو لم يرجع. أو لم هكذا أو لا. لم يرجع. ما بتزبط هاي. ما بتزبط. ما له معنى. خلونا شوي. أيوة. شيخنا شو قال بالحاشية؟ الحاشية. قال وينتهي سفره. ماشي ها. قال حاصل ما يقال أنه إن رجع من سفره إلى وطنه انتهى مطلقا أي سواء نوى الإقامة فيه هذا أو لا. وطنه. إيه. هذا الوطن. نعم. كان له في حاجة أم لا أما إذا رجع إلى غير وطن هذا ولم يكن قلت له يعني بلد ثاني ولم يكن له حاجة ولم يكن قبل الوصول إليه إقامة به مطلقا مؤثرة أو يعني 4 أيام صحاح وكان وقت النية ماكثا مستقلا انتهى سفره بمجرد وصول السور أيضا سورة. وما إذا لم ينوي أصلا أو نوى إقامة أقل من أربعة أيام فلا ينتهي سفره بوصول السورة. هذه المسألة الذي قلت لكم أو لا، لأن حتى هنا في الحاشية أو لا. أي نعم المصنف. يعني هاي الصورة التي ذكرت لكم هو أو لا على النية سيدي، مش على قصده. لا قصده أنه أقرأ العبارة، خلينا نقرأ الشيخ مصطفى. أي نعم. وينتهي سفره نعم ببلوغه مبدأ سفره من سور أو غيره من وطنه. أيوة نعم. سواء نعم كانت نعم من غير من وطنه من سوري نعم من سور او غيره من وطنه او لا لا او من موضع اخر او من موضع او من موضع ايش من وطنه او من موضع اخر يعني غير وطنه رجع نعم رجع الى ذلك إليه الى ذلك الموضع الذي هو غير وطنه. ايوه رجع من سفره اليه او لا رجع رجع من سفره اليه اذا الى وطنه لا الى الموضع اخر سي أو لا يعني أو لا وقد نوى هو يقول إذا رجع إلى وطنه ينتهي سفره مطلق أو من موضع آخر. أما رجع إذا كان رجع ليس إلى وطنه إلى وطن إلى مكان آخر وقد سافر منه يعني كان يعني سافر من يعني من وطنه ثم عرج إلى بلد آخر ووصل ونوى الإقامة بذلك البلد الذي رجع إليه غير وطنه ونوى أنه يقيم مثلا أربعة أيام فصاعدا فينتهي سفره بوصوله إلى سور ذلك البلد ولو لم يكن وطنه ما دام أنه نوى الإقامة أربعة أيام فصاعدا. وإذا لم ينوي أربعة أيام فصاعدا مثلا لا يبقى عليه حكم السفر حتى لو وصل البلد الثاني. يعني شيخنا هون كلمة أو لا يعني حتى لو مبلغ إنه عم يطلق أو لا وقد نوى قبل بلوغه وهو مستقل إقامة يعني لا يعني ليس بوطنه يعني ليس وطنه ليس وطنه إلا لم يرجع إلى وطنه رجع إلى بلد آخر إلى بلد آخر مكان نعم إذا أو لا وقد نوى قبل بلوغه بلوغ ذلك البلد الآخر أيوة وهو مستقل إقامة به يعني نوى الإقامة إقامة إيه مؤثرة يعني يعني إذا سبب تاني صار حتى لو ما بلد ثاني غير أيوة. بلدي. أما في إذا رجع إلى بلده ولو لم ينوي يعني رجع يوم واحد ويسافر يبطل سفر ينتهي سفر أيوة. إذا كان بلده ينتهي سفر أو ببلد آخر بالنية البلد الثاني بالنية بس متى يبطل متى ينتهي سفر إذا وصل سورة ذلك البلد الآخر أيوة. نعم حتى لو لم يكن سافر منه ما هو شان شو قال وقد نوى قبل بلوغه إقامة يعني وهو مستقل إقامة به وإن لم يصلح لها نعم قال وإن لم يصلح لها إما مطلقا وإما أربعة أيام صحاح وإن لم يصلح لها إما مطلقا أو وإما أربعة أيام صحاح يعني نوى الإقامة إما مطلقا أو أربعة أيام صحاح قال وإن لم يصلح لها البلد ولم يصلح البلد للإقامة غير موطن دار يعني ولو كان صحراء يعني مو شرط يكون مدينة حتى لو المكان الذي نوى الإقامة فيه كان صحراء يعني لم يكن مدينة صالح أو قرية صالحة للسكنة العبرة بنية الإقامة يعني لو أن رجلا ذهب إلى مكان في الصحراء ونوى الإقامة فيه أربعة أيام فصاعدا ينتهي سفره حتى لو كانت لو كان المكان غير صالح للإقامة حتى لو كان جرداء ما فيها لا ماء ولا طعام متى نوى الإقامة أربعة أيام فصاعدا غير يوم الدخول والخروج ينتهي السفر يعتبر مقيما إما مطلقا بيقول شيخ وإما أربعة أيام سنة. إما نوى الإقامة مطلقا يعني لم يحدد شهر يعني أو نوى أربعة أيام فصاعدا وبإقامته وقد علم أن أن أربه إرابة أن إربه إربه إربه نعم حاجة إذن الكسرة هم نعم أن إربه لأن الإرب جمع إربة الإربة مفرد والإرب جمع ليس كذلك الإربة مفرد أن إربه لا ينقضي فيها وإن تم لا ينقضي أيوة. فيها وإن توقعه كل وقت قصر ثمانية عشر يوما يعني أيضا هذا يقصر يعني حتى لو أنه يعني نوى الإقامة لكن معنى يعني يعرف أن إرباه أو حاجته لا تنقضي في اليوم أو ولا بكرة، يعني ممكن تنقضي بعد بكرة أو الليلة، معنى غير معروفة. نعم. يقصر إلى 14 قصر 18 يوما. نعم. سحاحا ولو غير يوم الدخول والخروج، يعني سحاحا غير يوم الدخول والخروج ولو غير محارب، ما هيك شيخ كان؟ ولو لم يكن، يعني هذا بعضهم خصصه بالمحارب، بعضهم خصص 18 يوما بالمحارب، قال هنا لا وحتى لو لم يكن محاربا له ذلك، يعني قصده هون ولو غيره، ما هيك؟ غير ولو غيره إيه؟ محارب. نعم. وينتهي أيضا سفره بنية رجوعه ماكثا ولو من طويل، لا ولو من سفر طويل. نعم. لا إلى غير وطنه لحاجته. وينتهي سفره إيه برجوعه. نعم. وينتهي أيضا سفره بنية رجوعه. بنية الرجوع. نعم. بنية رجوعه ماكثا في مكان وهو في السفر. أيوة. يعني سافر مثلا 50 كيلو ومكث في 50 كيلو. إيه. نعم. ونوى إيش؟ نعم. الرجوع. أيوة. الرجوع إلى بلده. هذا ينتهي سفره. لأنه لم يقطع مسافة القصر. أيوة. وناوى الرجوع إلى بلده، المسافة في الرجوع لا تحسب. لا تحسب، إنما يحسب مرحلتان من في في في في, في, نعم. في الذهاب لا في الرجوع. نعم. عم بقول لكن وعم بقول شيخ ولو من طويل، يعني لو كان السفر هو طويل قصده، يعني ايه حتى لو كان السفر طويل كان ولا في الاساس، يعني كان هو ناوي انه يسافر سفر طويل لكنه عدل عن في اثناء السفر قبل ان يقطع مسافة السفر، عدل عن السفر وقرر الرجوع. لكن هنا في فرق بين أن يرجع إلى وطنه أو يرجع إلى بلد آخر. ها عم يقول لا إلى غير وطني، لا إلى غير وطنه. إذا كان قرر الرجوع لا إلى وطنه، يعني بعد 50 كيلو قرر الرجوع إلى بلد آخر لحاجة، عرض له حاجة في بلد آخر، يستمر سفره. أيوة. ما ينقطع لأنه لا يزال مسافرا. شيخنا أي الضبط في المرحلتين؟ ضابط في المرحلتين سير الأثقال، يعني القافلة، سير القافلة. لا يعني شلون يعني أضبطها بمرحلتين، يعني هل بمسافة معينة ولا بال؟ هم لذلك اختلفوا وقالوا سير الأثقال من الصبح إلى المساء مع مراعاة الاستراحة مثلا للصلاة أو للغداء مثلا. يومين مقالوا شيخ؟ يومين. نعم. فالفقهاء ناس قالوا 81 كيلو، ناس قالوا 84، ناس قالوا 86، يعني اختلفوا، يعني مع أنهم البعض عند الشافعية الأصح أن المسافة تحديدية وليست تقريب، لكن أنا أقول دائما لا يتصور هذا، يعني لا تصور أن القافلة كل قافلة حينما تسافر أي قافلة الصبح بالضرورة تكون الظهر في هذا المكان، قد تتقدم أو تتأخر شيء، فلا يمكن الـ يعني التحديد، لابد أن يقع تفاوت، لكن يكون قريب التفاوت، ممكن كيلو أو أقل أو أكثر من يعني تحديد المرحلة أخذها زمنية ولا قياسية أفضل شيء؟ تأخذها زمان يعني بالمسافة كمرحلة زمنية ولا كمرحلة، يعني مثلا هم مضى يوم كامل براحته، هذه مرحلة عدها مرحلة ولا مثلا لما يوصل المبلغ المحدد للسفر اللي هو 85 كيلو مثلا لما يوصل المكان، لأنه قد يقيم مثلا في بعض الأوقات معظم النهار ولا يسافر. إيه؟ العبرة بالمسافة التي يقطعها بالفعل، يعني في مرحلتين ما لهاش ضبط محدد على الأولى، يعني حسب غالبا هو غالبا يقول، يعني قبل ما كان بالكيلومترات ما في يعني ولا بالايام، ما هو لا ضرب بالايام ولا ضرب بالكيلومترات، هي تقديريه نعم نعم. 4 مرور واذا وينتهي ايضا سفره بنيه رجوعه ماكثا ولو من طويل لا الى غير، يعني حتى لو مكث في طريقه ولم يرجع بالفعل. نعم. ونوى الاقامه لحاجه. نعم. بأن نوى رجوعه إلى وطنه أو إلى غيره لا لحاجتين. قلنا لو قرر أن يعدل إلى بلد آخر لكن لحاجة هنا يستمر سفره، لكن إذا كان رجوعه إلى بلد آخر لا لحاجة نعم فلا يقصر فلا يقصر في ذلك الموضع. فإن سافر فإن سافر من ذلك الموضع سفر, سفر ذلك جديد فسفر جديد أيوة. سافر من المكان الذي وقف فيه وقال أنا تركت ذلك يعني تنازلت مع يعني بطلت أسافر يعني مثل ما يقال يعني تركت السفر قلنا ينتهي انتهى السفر في الله ينتهي بمجرد نيتي هذا ينتهي ثم أراد أن يسافر إلى مكان آخر غير وطنه هذه مسافة جديدة. إذا كان يريد أن يسافر إلى مكان بعيد يعني المسافة القصر نقول يخسر إذا كان نوى أن يسافر إلى بلد لكن دون مسافة القصر لا يخسر وكذلك إذا ذهب إلى بلد آخر لا لحاجة ولا لحاجة يعني هكذا حبا يعني تفرج أو نحو ذلك ثم قرر أن يترك هذا البلد ويسافر إلى بلد آخر يبتدأ المسافة يعني يبدأ من ذلك يعني من تلك يعني حينما يسافر يقرر السفر من هذا المكان نقول له إلى أين قل إلى مثلا البلد الفلاني فإن كانت مسافة القصر يقصر وإلا لا يقصر نعم فإيه سفر السياحة كذا عن غير حاجة كذا عند الشافعية قالوا إذا كان لمجرد التنزه ورؤية البلدان لا يقصر أما إذا اقترن بذلك قضى بعض الحوائج أو طلب علم أو علاج أو نحو لا يقصر أما السياحة في هذا الزمان يعني قد تكون يعني ترويح والله جدا. هذا إنما الأعمال بالنيات إذا كان الرجل يعني في تعبان يعني ويريد أن يجم نفسه من الكبت مثلا هذا من نوع من الاستشفاء نعم الاستشفاء فإن كان طويلا قصر وإلا فلا فإن نوى الرجوع ولو من قصير إلى غير وطنه لحاجة لم ينتهي سفره بذلك وكنية الرجوع التردد أيوة. فيه كذلك في المجموع كتردد هل يرجع أو لا يرجع هذا يعد يعني كأنه نوى الرجوع كأنه نوى نكتب عشان خلينا نكمل الآن في بعديها تنبيه خلينا لا رابع أحسن من التنبيه جملتين الرابع التنبيه أحسن به لا خلاص الشيخ على وقفه إذا قلنا الرابع يعني بدأنا بشيء جديد التنبيه هو داخل هذا الشيء اللي صار علامة شيخنا القصة التنبيه لما سبق كيف حالك على الشيخ رجب أيوة الله بخير الله يبارك فيكم كيف التنبيه نوكم صلاه الشيخ ممكن تعطيني هاتف الدكتور مسعود